بعث بها مستمع يقول ألف سين دال، يقول أعمل مهندسا في مؤسسة في إحدى مناطق المملكة، وتعاقدت مع كفيلي واتفق معي على اتفاقات مادية ومعنوية، ولكنه بعد مضي سنة أخلف بعض الاتفاقات المادية والمعنوية، افتوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ عليك أن ترفع أمره إلى المحكمة تطلب الشرع، إلا إذا صلحت أنت وياه أو أصلح بينكما بعض الإخوان طيب الصلح خير، فإذا تيسر من يصلح بينكما بأن تسمح بعض حقك أو يؤدي الحق كله فالمقصود الصلح طيب إذا تيسر، فإن لم يتيسر الصلح وأبى فليس لك إلا المحكمة، ترفع أمرك إلى المحكمة، وفي من ترى المحكمة الكفاية إن شاء الله. بارك الله فيكم.